علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع شرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى للإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى مختصر رحمه الله تعالى من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أو حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وتكلمنا عن المقصود بالحسد، وقلنا أن الراجح فيه أن الحسد هنا جاء بمعنى الغبطة، فهو جاء على غير بابه، ولذلك يعتبر من المجازات، يعني الحسد مجازا وليس هو على حقيقته وبابه الذي هو تمني زوال النعمة من عند أخيه المسلم. ثم تكلمنا عن بعض طرق الحديث، وأن المقصود هاهنا بالحكمة هو الفقه والعلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في هذا الحديث من كان عالما بكتاب الله عز وجل تاليا له، عارفا وعالما بأحكامه وبحلاله وبحرامه، وكذلك العالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يتعلم ويعلم الناس. أما أنه يقتصر على القارئ أو التالي لكتاب الله عز وجل فقط فهذا غير داخل في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث ما يدل على أن الغبطة إنما هي للعامل بما حصل، يعني القارئ لكتاب الله عز وجل القائم به. وقلنا أن المقصود بالقيام كما ورد في بعض الروايات الأخرى أنه يقوم به أي يعمل به، وليس المقصود بالقيام فقط هو أن يقوم به فيصلي بالليل، وإن كان هذا داخل في معنى الحديث أصالة، أي أنه يقوم بالقرآن تاليا له مصليا أمره القرآن بالقيام فقام وبالصيام فصام، يعني يقوم به يصلي وكذلك يقوم به عاملا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، سلطه على هلكته في الحق أي أن الذي يستحق الغبطة من أصحاب الأموال هم الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الذي رزق بالمال فجعل المال عدة للوصول إلى الله عز وجل، هذا هو الذي يستحق الغبطة يا إخواني ويا أخواتي الكريمات. فإذا رزقك الله عز وجل بفضل مال، لا أقول رزقك الله عز وجل بكثرة مال، لكن إذا رزقك الله عز وجل بفضل مال أي بمال متفضل عن حاجاتك الأساسية، فإياك أن تبخل بهذا المال. واعلم رحمك الله واعلمي رحمك الله أن المال الذي ينفق في سبيل الله عز وجل هو الذي يبقى للعبد، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة ثم قسمها ولم يبقى منها سوى الفخذ، فقالت عائشة رضي الله عنها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من الشاة، فقالت رضي الله عنها ذهبت الشاة وبقي فخذها، فقال صلى الله عليه وسلم معلما لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولسائر الأمة أن ما ينفق هو الباقي وأن ما يستهلك هو الزائل. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقيت الشاة وذهب فخذها، الذي سنأكله نحن ذاهب، أما الذي تدخره، أما الذي تنفقه فهو الذي تدخره عند الله عز وجل. يبقى الذي ينفق في سبيل الله عز وجل يعلم أن ما أنفقه باق له عند الله عز وجل، هذا أولا. ثانيا، النفقة في سبيل الله عز وجل تبارك في سائر المال، فإذا أخرجت زكاة مالك فإنها تزكيه، تنميه، تطهره مما فيه من الدنس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إن الصدقة إنما هي أوساخ الناس، يعني غسالة أموالهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الصدقة، ما كان يقبل الصدقة، ولكنه كان يقبل الهدية. الصدقة طهرة للمال، فلما كانت طهرة للمال فهي بمثابة الغسل له، فهي تغسله وتنقيه مما يقع فيه من بعض الأمور المحرمة، وتنقي سريرة صاحب المال فتغسل قلبه وتطهره من كل إثم قد يقع فيه أو من بعض الآثام التي يقع فيه. يبقى الزكاة، الصدقة طهرة للمال، تنمية وبركة للمال، ولذلك سميت بالزكاة. زكاة أي أنها تزكيه، تنميه من التنمية والطهارة وغير ذلك. يبقى عندنا الآن قول النبي، قول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الذي يستحق الغبطة حقا صاحب المال الذي ينفقها هنا وها هنا. واعلم رحمك الله، واعلم رحمك الله، أن المال الذي ينفق في سبيل الله عز وجل هذا يجعل العبد يرتفع إلى أعلى درجات الجنان، فإن المال في نفسه لا يوصف بالخير ولا يوصف بالشر، إنما الخير والشر في النفقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المال فقال: إن هذا المال خضرة حلوة. يبقى المال خضرة حلوة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أخير هو أم شر يا رسول الله؟ أخير هو أم شر؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المال في ذاته لا يوصف بالخير ولا بالشر، إنما الخير في نفقته وفي تحصيله، والشر في نفقته وفي تحصيله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أخذه بحقه، أي بحلاله، ووضعه في حقه، أي في مصارفه، فنعم المال، أو نعم المعونة هو، وفي رواية: نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. الله، يبقى المال إذا وضع في بابه فأنفقه العبد في سبله وطرقه فنعم المال الصالح مع العبد الصالح، أما من أخذه بغير حقه ووضعه في غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا أو طالب مال. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، قال: لو أن لابن آدم، عفوا، لو أن لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فلو أن للعبد واديان من مال لابتغى ثالث وابتغى رابع ويريد التكثير في المال، فمتى يكون المال هذا ممدوحا؟ إذا أنفق في سبيل الله عز وجل. وقد ورد في الصحيحين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون الأغنياء. وهذا الحديث يا إخواني والله يحتاج إلى وقفة تدبر. أفي أي شيء أتدرون في أي شيء أو من أي شيء يشكو الفقراء إخوانهم الأغنياء؟ أيشكونهم لأنهم منعوا زكاة أموالهم؟ أيشكونهم لأنهم لا ينفقون أموالهم؟ لا يواسون إخوانهم الفقراء؟ كلا والله، ولكنهم يشكون الأغنياء لأنهم سبقوا بأموالهم إلى الله عز وجل. قال: شق فقراء المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور من الأموال بالأجور، ذهبوا بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولهم فضل من أموالهم، يحجون ويجاهدون ويتصدقون، الله أكبر. يشتكون الأغنياء لأنهم سبقوا بأموالهم إلى الجنان، قالوا: نحن فقراء نجتهد فنصلي ونصوم ونجتهد في ذكر الله، وهم يفعلون مثلنا، ولهم فضل، يعني تفضل الله عز وجل عليهم بالمال فسارعوا به إلى الخيرات وسابقوا به إلى الجنان كما أمرهم الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. قال أبو الدحداح أو في بعض الروايات أحد الصحابة: يا رسول الله، الله يريد أن نقرضه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، يريد الله جل وعلا أن تقرضه. وإقراض الله عز وجل أن تنفق هذا المال على الفقراء والمساكين وعلى ذوي الحاجات. يضاعفه لكم، يبقى تأخذ المال يكون في بركة، ويغفر لكم، ويستصحب ذلك المغفرة من الله عز وجل والرضوان. فأصحاب الأموال اشتكوا، الفقراء اشتكوا الأغنياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من سبقكم، أو أدركتم من سبقكم، ولم يأتي أحد بمثل ما أوتيتم به إلا من عمل مثل ما عملتم؟ قالوا: أجل. فقال صلى الله عليه وسلم: تسبحون الله 33 دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 34. فذهب الفقراء في سعادة لأنهم سيدركون الأغنياء بتلك الأذكار دبر كل صلاة مكتوبة، ففعلوا، فذكروا الله عز وجل. لكن إخوانهم الأغنياء الذين كانوا يحرصون على المسارعة في الخيرات والمسابقة والاستباق إلى كل عمل صالح، الذين حرصوا على ألا يسبقهم أحد إلى الله عز وجل بأموالهم وبأنفسهم، ينفقون في سبيل الله عز وجل، ينفقون المال وينفقون النفس وينفقون الأهل والزوجة والعيال، هؤلاء الذين شراهم الله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، شروا أنفسهم لله جل وعلا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هؤلاء يسارعون دائما في الخيرات ويحرصون على تحصيل كل شيء يقربهم إلى الله، عالموا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء، فكانوا يقولون مثل ما قال إخوانهم، فصاروا الآن يفعلون مثل إخوانهم ومتفضلين عليهم بالمال أيضا. فذهب الفقراء مرة أخرى يشتكون الأغنياء، سبحانك يا رب، يشتكون الأغنياء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله أكبر. فيا من تفضل الله عليك بمال، لا أقول أغدق الله عليك بالمال، لكن تستطيع يا أخي أن تكون لك صدقة، تستطيع يا أختاه أن تجعلي من مالك صدقة دائمة تخرجين ولو القليل من المال، وأنت تخرج القليل من المال والله البركة تحل على الأهل وعلى الديار وعلى المال وعلى العيال وعلى الزوجة وعلى الزوج، في كل حاجة هتلاقي بركة. بسبب إيه؟ بسبب تلك النفقة التي تنفق في سبيل لجني واحد، تنفقه يوميا، يعني في الشهر 30 جنيها، فتكون متصدقا في كل يوم. 30 جنيه لا تمثل شيئا، فإن من الله عليك فزد، فما عند الله أفضل. ها، وما أنفقتم من نفقة فإن الله جل وعلا يضاعفها لكم. النفقة التي تنفقها يضاعفها الله عز وجل، إن الله يتقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها له، يربيها يعني زدها حتى تصير التمرة كالجبل. فكلما تنفق أكثر كلما تجد البركة عند الله عز وجل، مدخرة لك في الآخرة وفي الدنيا في المال والأهل والعيال والزوجة والزوج. فاجعل لنفسك صدقة دائمة لا تتركها أبدا، تجد الخلف والبركة بفضل الله جل وعلا. يبقى فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المال الصالح مع العبد الصالح، وهذا الذي يستحق الغبطة. إن النظر إلى أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليراهم يسارعون في الخيرات ويستبقون إليها استباقا. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن، حث النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصدقة، فوافق ذلك مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته إلى عمل أبدا. فرصة لكي أسبق أبا بكر، وفي هذا دليل على أن الكرام الأكابر الأماجد من الصحابة كانوا يتنافسون، وإن لم يعلم أحدهما صاحبه، لكن لا شك أن التنافس في هذا مطلوب ومرغوب فيه كما أمر الله جل وعلا. فجئت بنصف مالي فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له قال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت مثله. قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه بسرة عظيمة من المال فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. الله أكبر. فقال عمر: والله لا أسابقك أبدا، لا أستطيع أن أنافسك. هينافس أبو بكر؟ شوف عمر على جلالته وعلمه وقربه من رسول الله وقوته في الحق وصدعه واجتهاده في الأعمال الصالحات، ما كان يستطيع أن يسبق أبا بكر، ولما لا؟ إن الناس يدخلون من أبواب الجنة بابا بابا، لكن أبا بكر لا يدخل الجنة إلا من الأبواب الثمانية، أبى إلا أن يدخلها من الأبواب الثمانية. قال صلى الله عليه وسلم مرة بعد صلاة الفجر: انتبه بعد صلاة الفجر، قال: من منكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: الليلة. قال أبو بكر: أنا. قال: من منكم عاد الليلة مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. يخير كل أبواب الجنة مفتوحة له، هذا أبو بكر رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: ما نفعني أحد بماله ما نفعني أبو بكر. يبقى نفع النبي بإيه؟ بماله وبنفسه طبعا وبزوجته وبأبنائه، لكن المال، انظر إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم إلى مال أبي بكر، لماذا؟ لأنه وقع من الإسلام موقعا عظيما، فرفعت به راية الإسلام. ولذلك على إخواني وأخواتي الذين يتصدقون وينفقون أن يتحروا مصارف صدقاتهم وزكواتهم، فضعها في محل يرفعك الله عز وجل به، لا تلقيها هكذا، بل ضعها في محل ترفع به عند الله عز وجل. أبو بكر وضع ماله للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم صرح الإسلام الشامخ، فكان ينفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الإسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فقال: ما نفعني مال عبد ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده، حث الناس على الصدقة في أيام غزو التبوك، كان يحتاجون إلى كثير من المال، فحث الناس أيام تبوك على الصدقة. قال فجاء فقام عثمان رضي الله عنه فجاء بسرة فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، ثم حث الناس على الصدقة، فقام عثمان فجاء من بيته بسرة أخرى فدعا له، ثم حث الناس على الصدقة، فقام عثمان في المرة الثالثة، يعني كأنه جاب ثلث المال، النبي حث جاب الثلث كمان، النبي حث جاب بقية المال اللي عنده كله، فجاء عثمان بسرة عظيمة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها هكذا ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. انظر، فسلطه على هلكته في الحق، سلط المال وأهلكه في الحق، وأي شيء أحق من ذلك؟ إعداد المجاهدين في سبيل الله. ما ضر عثمان ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، يعني يعمل ما شاء فقد وجبت له الجنة. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينفقون في سبيل الله جل وعلا، وكان الفقراء منهم حتى ينفقون بقدر ما يستطيعون. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من عكل أو عرينة، هؤلاء القوم كانوا في فقر شديد جدا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقام فدخل بيته فما وجد شيئا، فحث الناس على الصدقة، فقام رجل فجاء بكومة عظيمة ما كادت يداه أن تحملها، سقطت من يديه، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم سر، فلما رآه الصحابة قاموا، فهذا يأتي بطعام، وهذا يأتي بثياب، وهذا يأتي بقمع، وهذا يأتي بكذا، وهذا يأتي بكذا، حتى صارت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومتين عظيمتين من الطعام والثياب. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فإذن إخوتي الكرام، علينا أن ننفق في سبيل الله عز وجل، وأن نتحرى النفقات، وأن ننفق ولو من قليل أموالنا، فإن الله جل وعلا يبارك في هذا القليل ويربيه لنا، حتى تصير التمرة الواحدة اللي بتخرجها في سبيل الله كأنها جبل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.